بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. ثم بيّن من هم أهل السنة والجماعة، لأن كلا يدعي أنه من أهل السنة. قال: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. هؤلاء هم أهل السنة الذين يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا واعتقادا. فكل من ادعى أنه من أهل السنة فإنه يعرض على هذا الميزان، يقول: أنا من أهل السنة والجماعة. ننظر إلى أقواله وأفعاله واعتقاداته، إن كانت موافقة للسنة فهو منهم، وإن كانت مخالفة فليس منهم، وإن كان في أغلب أحواله موافقا لهم وفي بعضه مخالفا فهو منهم في جانب دون جانب. إذن كل من ادعى أنه من أهل السنة والجماعة أو ينتسب إلى السنة والجماعة فإننا نعرض أقواله وأفعاله واعتقاداته على هذه الميزان، ننظر أخذه بالسنة واتباعه لها من عدمه. نعم. قال رحمه الله: وطريقة في أسماء الله وصفاته كما يأتي. أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. نعم. يقول: أولا طريقتهم في الإثبات، شوف ملخصة ثلاثة: إثبات ما أثبته الله، نفي ما نفاه الله ورسوله، ما لم يرد إثباته ولا نفيه يستفصلون، لا يثبتونه من جهة اللفظ، من جهة المعنى، ولكن يستفصلون من جهة المعنى. يقول: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتأمل المؤلف رحمه الله دائما هنا وفي غير كتبه، شيخنا رحمه يعبر بالتمثيل، بنفي التمثيل، خلافا لمن يعبر بنفي التشبيه، يقول: من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تحريف. واعلم أن التعبير بالتمثيل أولى من التعريف بالتشبيه، يعني بمعنى أن تقول من غير تمثيل أولى من قولك من غير تشبيه، وإنما كان أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الوارد في القرآن، هو اللفظ الوارد في القرآن. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: ليس كمثله شيء. ولم يرد في القرآن نفي التشبيه. ومن المعلوم أن المحافظة على ما ورد بالقرآن واستعمال ما ورد في القرآن أدق وأسلم من الاعتراف، هذا من جهة. ثانيا أن فيه ربطا للناس بالكتاب والسنة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن التشبيه عند بعض أهل التعطيل يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون من أثبت الصفات لله مشبها. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات، واضح؟ أن التشبيه التشبيه صار عند أهل التعطيل يعني من غير إثبات، أن التشبيه عند أهل التعطيل معناه ماذا؟ إثبات الصفات. ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة، المشبهة يعني الذين يثبتون الصفات. فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. الوجه الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه، وإن اختلفا في الحقيقة، وإن اختلفا في الحقيقة، فلا يوجد ما من شيئين إلا إيش وبينهما قدر. فمثلا حتى بين الله عز وجل وبين خلقه، الله تعالى عنده علم والمخلوق عنده علم، لكن شتان بين هذا وهذا، لكن من حيث الأصل اشترك في صفة العلم. الله عز وجل قدير والمخلوق عنده قدرة، اشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، بينهما تشابه في أصل الصفة، لكن فيما يتعلق بأوصافها ومستلزماتها شتان بين هذا وهذا. إذن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك في ماذا؟ في يتفقان فيه. إلا وبينهما قدر مشترك، زيد وعمر بينهما قدر مشترك لكن يختلفان، هذا مثلا طويل، هذا قصير، هذا ذكي، هذا دون ذلك، هذا يحفظ، إلى غير ذلك. فتبين أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعريف بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. أولا أن لفظ التمثيل هو الوارد في النصوص الشرعية، ثانيا أن التشبيه عند أهل التعطيل يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة المشبهة. فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات صفات. ثالثا أن نفي التشبيه على وجه الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه، وإن اختلفا في الحقيقة. نعم، يقول أولا في الإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي في كلام المؤلف تعريف التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ثانيا في النفي، طريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. فكل صفة منفية عن الله فيلزم من نفيها إثبات كمال الضد. فننفي عن الله عز وجل الظلم لكمال عدله، ننفي عنه النوم لكمال قيوميته، وهكذا ننفي عنه العجز لكمال قدرته وهكذا. إذن كل صفة منفية فليست مجرد نفي محض ينفى عن الله، وإنما ننفيها عن الله ونثبت كمال ضدها. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته، يعني من الصفات التي لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، يقول مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا نثبت لله الجسم ولا الحيز ولا الجهة ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي من حيث اللفظ، لا نثبت ولا ننفي، فلا نقول إن لله جهة أو إن الله يوصف بالجهة، يوصف بالحيز، يوصف بالجسم، فلا ننفي ولا نثبت. من حيث المعنى نستفصل، ويقول ولا، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع عنه على الله قبله. فمثلا لفظ الجهة إن أريد أنه في جهة تحيط به المخلوقات فهذا ينفع لله، وإن أريد أنه في جهة علو فهذا يثبت لله عز وجل. إذن لفظ الجهة هل نثبته أو لا نثبته؟ نقول من حيث اللفظ لا نثبت ولا ننفي، من حيث المعنى نستفصل، ماذا تريد بالجهة؟ إن أردت جهة تستلزم إحاطة المخلوقات بالله فهذا منفي عن الله، وإن أردت جهة علو يكون الله عز وجل لا يحيط به شيء شيء من مخلوقاته فهذا حق، لأنه سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم، وهكذا يقال بالجسم والحيز. نعم، أحسن الله لك شيخ. اللفظ ما يرد إلى الشرع؟ كيف؟ لفظ شرع ما نرد القائل ما ورد فيه الشرع. الجسم، الحيز، الجهة، شف ما لم يرد إثباته ولا نفيه. الجسم والجهة والحيز لم يرد فيها إثبات بالنسبة للنصوص الشرعية ولا نفي. ماذا نصنع فيها؟ يعني قال هل نقول إن الله في جهة؟ هل نثبت لله صفة الجهة أنه في جهة أو الحيز أو الجسم؟ نقول أما اللفظ فلا نثبت، لأن القاعدة عندنا أننا لا نثبت إلا ما جاء في الكتاب والسنة. أما المعنى فنفس تفصل. فهذه الصفات نثبت معناها اللائق بالله، أما لفظها فلا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال. ثم أعلم أيضا أن أهل القبلة أعني المنتسبين للقبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته على أقسام أربعة. أهل القبلة يعني منتسبين للقبلة عموما انقسموا في هذا الباب في أسماء الله عز وجل وصفاته على أربعة أقسام. القسم الأول من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى، من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني من عطل الأسماء والصفات والعياذ بالله، وقال ليس لله أسماء وليس له صفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. والقسم الثالث من عطل الصفات دون الأسماء، من عطل الصفات دون الأسماء فأثبت لله أسماء بدون صفات، وهؤلاء هم المعتزلة، فيقولون مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وما أشبه ذلك، عليم بلا علم، فيثبتون الاسم ولا يثبتون الصفة، فيقول وهو السميع البصير، نثبت لله اسم السميع ونثبت لله اسم البصير، لكن لا نثبت أنه يسمع أو أنه يبصر. هؤلاء من المعتزلة. القسم الرابع من أثبت الأسماء وبعض الصفات، من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى بعضها، وهؤلاء هم الأشاعرة، فلم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات. إذن الأشاعرة يثبتون أسماء الله عز وجل جميعا، لكن الصفات لا يثبتون منها إلا سبع صفات، قالوا لأن العقل دل عليها، وقد جمعت هذه الصفات في قول الناظم: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. وقال السفريني وهو يمكن أسهل من البيت، يقول له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة يثبتون صفة الحياة، والكلام والبصر، سمع إرادة علم واقتدر القدرة. لماذا؟ قالوا لأن العقل دل عليها. نعم، إذن أهل القبلة بالنسبة لأسماء الله عز وجل وصفاته، منهم من أثبتها، أثبت الأسماء والصفات وهم أهل السنة والجماعة، ومنهم من أنكر الأسماء والصفات وهؤلاء هم غلاة الجهمية، ومنهم من عطل الصفات وأثبت الأسماء، يعني أثبت لله عز وجل أسماء ليس لها معنى بدون صفات، وهؤلاء هم المعتزلة. ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم الأشاعرة، فأثبتوا جميع الأسماء، وأما الصفات فلم يثبتوا إلا سبع صفات جمعت في قول السفارين رحمه الله: له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه، وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه، وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة عن الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. نعم، هذه قاعدة. المراد به انتفاء تلك الصفة التي نفاها الله عز وجل عن نفسه وإثبات كمال ضدها، فنفى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى الظلم، ننفي الظلم نثبت كمال الضد. ما كمال ضد الظلم؟ العدل. فهو لا يظلم لكمال عدله. نفى عن نفسه سبحانه وتعالى العجز، فننفي عنه العجز لكمال قدرته. نفى عن نفسه الضعف لكمال قوته، وهكذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. النفي قد يكون، يقول المؤلف رحمه الله، يقول أن النفي لا يدل على الكمال، يعني مجرد أن تنفي نفيا مجردا لا يدل على الكمال. لماذا؟ لأن الشيء قد ينفى الشيء لعجزه أو لعدم قابليته. فمثلا هنا هذا الشاعر ينفي عن هذه القبيلة الظلم، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني يوفون، ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذه ليست كمال، هذا بسبب ضعفهم، أو أن تنفي عنه الشيء لعدم قابليته، تقول هذا الجدار ما يظلم، هل الجدار قابل للظلم؟ لا. إذن يلزم، لابد في النفي من إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد المحض قد يكون للعجز وقد يكون لعدم القابلية كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم. نعم، إذن نقول هذا هو طريق أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو على لسان رسوله، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال الضد، ما لم يرد إثباته ولا نفيه. نقول: أما من جهة اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، وأما من جهة المعنى فإنه يستفصل عنه، فإن أريد به معنى يليق بالله تعالى أثبت، وإن أريد به معنى لا يليق بالله فإنه ينفى. طيب، ومر بنا أو سبق لنا انقسام أهل القبلة في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام. هنا مسألة تتعلق بهذا البحث، وهو ما حكم إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته؟ ما حكم من أنكر أسماء الله تعالى وصفاته؟ الجواب: إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته على نوعين. النوع الأول أن يكون الجحد والإنكار تكذيبا، أن يكون الجحد والإنكار تكذيبا، كما لو أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في نصوص الكتاب والسنة، فهذا كفر بإجماع المسلمين، يعني ينكرها من باب التكذيب، ينكرها من باب التكذيب، فهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. كما لو قال إن ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، ليس لله يد لا حقيقة ولا مجاز، لو قال ليس لله يد حقيقة هذا يدخل في القسم الثاني أو النوع الثاني، لكن إذا قال ليس لله يد لا حقيقة ولا مجاز فهذا مكذب للقرآن والسنة. النوع الثاني من أنواع الجحد أن يكون الجحد والإنكار بتأويل، أن يكون الجحد والإنكار بتأويل بحيث يؤول معناها إلى ما يخالف الظاهر، فهذا لا يخلو، يعني من أول معناها إلى ما يخالف الظاهر لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التأويل صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه لأن هذا هو منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحال الثاني أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب، أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب لكن له وجه في اللغة العربية، فهذا فسق وليس كفرا إلا أن يتضمن تنقصا أو عيبا، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا، مثل تفسير اليد بأن المراد باليد النعمة أو القوة، فهذا لا يكفر لأن اليد في اللغة العربية تطلق على النعمة، وكم لظلام الليل عندك بيد تطلق، فلا يكفر. الحال الثالثة أن يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية، يكون التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر لأن حقيقته تكذيب ما دل عليه الكتاب والسنة. إذن الذي يحرف، الذي يحرف الصفات أو لا يثبت الصفات إن كان تكذيبا فهذا كفر، إن كان تأويلا نظرنا، إن كان مجتهدا في ذلك فهذا معفو عنه، إن كان عن هوى وتعصب وله تأويل فهذا فسق، إن لم يكن له تأويل فهذا كفر، والله تعالى أعلم. نعم. ها؟ أو أكثر من وجه، ما يمكن أحد يقول أنكر صفة اليد بدون أن يؤولها. نعم. أغلب الموجود من الأشاعرة والمطردية وغيرهم. نعم. اي بس ما اثبت، هذا وصف، باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الصفات اوسع من باب الاسماء. الصفات ما يتوقف بشيء، لا، الصفات كل اسم يتضمن صفته ولا عكس، فمثلا يجوز ان تقول ان تصف الله عز وجل بان بالجائي، ينزل ربنا النازل الذي ينزل في السماء الدنيا ثلث الليل، لكن لا يجوز ان تسميه بذلك. لا لا ما في بأس، دليل الحائرين لها معنى، أقول لها معنى، يعني أن الله عز وجل يرشد الحائر ويدله فهو يهدي سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو من باب الإخبار. أي نعم، ما في بأس، هذا وصف لله، والوصف إذا لم يتضمن محذورا شرعيا ما في بأس. وإن لم يشتق. نعم. ها؟ إذا كان يليق بالله، يعني مثل هذه يا جليل الحائرين، أنه عز وجل يدلهم ويرشدهم، الله عز وجل يدل الخلق جميعا، لكن إذا تضمن يتضمن معنى فاسدا. لكن لا يجوز أن نقول إن من أسماء الله الدال للحائرين.